بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنكارا فري ربيتين جلقبا تفسيرا هيكا قرآناتي سورة فاتحة را إيغالا ربين ورا إسا كان اللي قرأي معنى إساتس بيكي اتدلقي ربي بردي أجري قد أرغتي قرآن رقابة وربين هاتاسسو قرآن كان فسرون والله فادامتي تفسير قرآن نفسر رججون وانججبا مالي في قرآن نكون كلام ربي كيناتي سبحانه وتعالى أفان النبوئين أفان عرباتي قرآن بلسان عربي مبين أفان عربا إفقال آدام بوئي قرآن كان كيس و النجرو تكالما متي علماء ويتهاسي أن علوم نهندي اسمت دي بتججو رها سوا علوم نهندي اسمت دي بتججو رها سوا فني كدلما قلت فني اسمت دي بتجر ججو اللي ورها سن نجرا ورساني قل سني قد ها سن اللي نمجرا كل علوماتي في ستو أبا رججو اللي نجرا كان معنى اسمي ويتلالا لغادا أكستهوني مجرا يو باب توحيدا فداني توحيني إيه سجرا قرآن مكانا كيس سجرا أسمى الرافود إيه وري قسمي أقيدا دا كوبا باسي كاي اللين إيه سافودان قرآن مكانا كيس سافودان أكو مثلا وري فقه أحكام حراما في حلال كاي اللين إيه سر رافودان قرآن مكانا الرافوداني أسمى الرابل إساني أكستي كايان أكو مثلا حديث نس وان هيكا قرآنا تهيف وان قرآن مجملت ولدت قبت هاسي أكا صلاة فا قرآن تفصيل إساء ناسوين وان أكا وضوء فا وان غريك إساء تفصيل بل إساء قوتو قوتو تنهاسوين هيكا سنيوان نتهي رسول صلى الله عليه وسلم حديثني وان رسولت إركفمو وان إسان دلغان تهينا وان إسان دبتان تهينا وان إسان برت دلغم تهينا وان إسان تركفمتو حديث جدام كوني هي كامالي هي كقرآن سنيتي حديث نلين سما كيس جير ايغ حديث كدبت تاتي حديث كان كيس صحيحة في ضعيفة جرا حديث كان قرآن كان انفسر ويتجدت لابد يعني من التفريق بين السقيم والصحيح إسا ضعيف هاتي فيك صحيح الدنبا سوبر باجس ويتا كان فني مصطلح الليك آتا سينت حديث كان صحيح في ضعيف الدنبا سجدت يو كيرادو بطوتاتي أكسما فني اللغة دا أفان النبوئين أفان النبوئين كوني واحد دوك أبا فكينا فقراتي الرقرانو تان الحمد لله رب العالمين جنة ويتجلق أبنو الحمد لله جتشو في حمد لله جتشون معنى الدادة قبل الحمد لله جتشو ألي قبو في حمد لله كجدو هي كنساء معنى نساء والجال الحمد لله كجدو كألي قبو كون ويتا فارون هند جتشو تهو كون فارون كربيت جتشو قف هند جتشو كنن قف إياك نعبد وإياك نستعين جتشو كنا في نعبدك ونستعينك جتشون أكا جتشاتي تتكم ولكن أكا جتشافان رباتي إياك كان دور أسدبر سون كن وانكر نقب يا ربي سيك أوفا قبر سيك أوفا تقرقار سفن جتشا ولكن نعبدك ونستعينك سوجده سيك أبر سيك تقرقار سفن جتشا ويتسان قوفا جتشو كان فكيسان قب دوبا نمني كن قرآن كان فسرو داف waan akkaataa seera afaan arabaa itti deemu kana beekuu barbaachisa. Yoo akkana jedhe waan akkanaatti irratti qajeelcha, yoo akkanatti haasawame waan akkanaa irratti qajeelcha ka jedhu. Akkasuma baaba sarfiillee yoo dhaqne sarfiinis sanuma. Wayita nahawiin wayita jecha walitti qabame namaa tiisitu sarfiin jecha hunda adda addatti tiisiti. Waqina adaabannaar namtichi jedhee yoo qara'e du'aa yoo itti godhate qii jechuun kun harfiin takkittiin fi'ilii amrii akkamitti taate wayita jedhu kana karaa sarfiitiin beekee hiikkatuu danda'a. Harfiin awwalaallee harfii illaa taatee taakiraallee harfii illaa taatee tullamaanuu irraa buutee qaafiin tokkochi fi'ilii amrii tahe jechuu beekuu danda'a. Waqina jechaa kana qii jechuun yaanii tiisi jechuudha. Nu tiisi jecha nuuni kanaa waliin harfiin takkittiin tun fi'ilii amrii tahuun kanas karaa afaan arabaa kana beekuudhaan akkatti harfiin takkittiin qofti asalitti afaan arabaa harfii sadii gadiin tahu akkatti harfiin takkattiin fi'ilii amrii itti taate kana beeku karaa afaan arabaa kana seerri afaan arabaa kun akkamitti akka deemu beekuutiin beekuu danda'an jechuudha. Akkuma san waan balaagaatti rarra'u waan usuula fiqhiitti rarra'u kuni marti khidmama qur'aana kanaati. Usuula fiqhiidhaa yoo fudhanne dalaalaa zaahiraatu jira, dalaalaatul alfaadh waan jedhaniin jechoonni kun waan irratti qajeelchuu qaba. Wanni kun nassii qur'aanaatiin dhufe yoo jedhan nassiin maala yaxtamilu ma'anayayni waan ma'anaa lamaaf hin malle tokkoon jedhan. Yoo adhaahiru kada zaahirri jecha kanaa akkana wayita jedhan waa lamaaf mala garuu tokkotu irra mul'ata ka irra mul'ataa kanaan zaahira jedha. Akkanumatti wanni isa keessa jiru caammii fi khaasitu jira. Wanni tokko caammii tahuu irratti wanni qajeelchu maali? Khaasii tahuu irratti wanni qajeelchu maali? Caammiif khaasii kan akkamitti wal bira dabarsan? Akkuma san muxlaqaa fi muqayyada qaba. Muxlaqni gadhiifama, muqayyanni kan waan tokkoon gabaabsamee hidhame jechuudha. Akka bakka garitti raqabaa jedhee gadhiisee bakka garitti raqabaa mu'minaa jedhee qayyaduudha. Wanni akkanaa kun hundi khidmaa qur'aana kanaati. Akkuma san naasikhaa mansuukhaa beekutti hajama qura'aanni kuni naasikhni maali, shuruunni naskhiidhaa maali, kamtu kam nassaka jechuu beekuun kun hundi culuuma isatti naannoittu kana hunda beeku barbaachisa. Duuba culuuma kana hunda irratti haasoyna jechuun akka san tahuudhaaf namtichummaan haasa'u kunilleen miskiin akka kiyyaa kanaa miti nama dandeettii waan san mara haasa'uu qabu ahalaka tahu tahuu barbaachisa. Akkuma san namni itti haasa'anis nama waan san istiqbaala godhuudhaaf takkaa fudhatuudhaaf isticdaada qabu tahuu barbaachisa. Garuu ka kennullee amma ka akkasiitii miti. Ka itti kennanillee marti ka akkasiitii miti. Yoo gariilleen istiqbaala waan saniitiif isticdaada tahe marti ka akkasii tahuu ni jajjabaata. Maarree kanaafuu waan haga silaa barbaachisu waan haga daruuriyyaa ta'a malee haguma rabbiin nu laaffise keessaa waa'ee aqiidatti rarra'u, waan ahkaamatti rarra'u, waan hadiisaan isa hiikuudhaatitti rarra'uu fi waan afaan arabaatiin qajeelchuu nahwii fi sarfii irraallee gaggabaabsinee wayita naman dhibne akka tokkotti irraa fudhatuun danda'amu qofa irratti gabaabannee waan bakka nama dhibdu bakka lamaan itti wal dhiban qofa dubbatuudhaan akkasitti inshaallahu ta'aalaa haga rabbiin nuu laaffise fudhanna. Duuba suuraan irra fudhannu tuni suuraa faatixaati. Suuraan faatixaa tuni maalirra wal geette wayita jedhan culuumuma hundarra wal geette jechuutu irra fakkaata jedhan. Sirriin qur'aanaa warri gadiin kan jedhan sirriin kitaabban bu'e maraa qur'aana, sirriin qur'aanaa faatixaadha, sirriin faatixaa iyyaaka nacbudu wa iyyaaka nasta'iin jechuudha jedhan. Ma'anaan kun ma'anaa jajjaba. Wanni nuti uumamneef ibaadaadha. Ibaadaan sun iyyaaka nacbudu wa iyyaaka nasta'iin jechuma kana keessatti walitti qabamti wanni ibaadaa ta'e hundi isiitu. Duuba isiin tun wayita akkana taatu wanni isii tanarraa nuti argannu wanni isiin irra ishtimaala taate dura shayxaanarraa maganfatanii a'uudhu billaahi jedhanii jalqabuun sunnaadha. Asitti amma dubbatamuullee baatu dura shayxaanarraa maganfatta. eegasanii rabbii keetitti gargaarsifatta. Bismillaahir rahmaanir rahiim jechuudhaan rabbii keetitti gargaarsifatta. San booda rabbii kee faarsita. Alhamdulillaahi rabbil aalamiin arrahmaanir rahiim jechuudha. Eegasanii waan isin irra ishtimaala taatee irra qixxifte irraa guyyaa qiyaamaadhaan yaadatta. Yowmaddiin, yowmal jazaa, guyyaa san yaadatta. Akka guyyaa saniif kurfooytuuf. Eegasanii ibaadaa ta'e tana hunda rabbiif qulqulleessitee shirki irraa qulqullooyta. Iyyaa kana abudu jechuu kana keessatti shirki irraa qulqullaa'utu jira. Wa iyyaa kana nasta'iin jechuu keessatti ammoo mala qabduu fi humna qabdu irraa qulqulloytee amrii mara rabbii keetitti hirkisutu keessa jira. Kana hunda irra wal geetti. Eegasanii du'aayi kadhatta. Yaa rabbi tawfiiq ana godhii nu qajeelchi jecha. Garamsi qajeelcha karaa khayrul bariyyaan deeman. Uumaan caaltuu taate sun karaa deeman. Akka nabiyyoota, akka siddiiqtoota, akka minan nabiyyiin wa siddiiqiin wa shuhadaa'i wa saalihiin. Sifa afran kana warra qabu warra gaggaarii akkanaa kana karaa isaaniin oofi jecha. Eega kana karaa isaanii kana nu qabsiisi jecha irra wal geette booda karaa warra jallate cinaadaan beekumsaan waliin diddaaf jallatina akka Yahuudaa, takkaa wallaalaaf jallatina akka Nasaaraadha. Karaa warra jallatee sanirraa baqatiinsaa fi karaa sanuun ofin jettee rabbii kee kadhatuudhatti wayita fittu yaa rabbii akka jenne kana aamiin nuu qeebali jetteet gadi geessita. Kuni marti maaliree waan isin irra walgeette jedhan. Kanaafuu karaa biraatiinis ulamaan wayita jedhan tawxiida uluuhiyyaa, tawxiida rububiyyaatii fi tawxiida uluuhiyyaatii fi tawxiida asmaa fi sifaataa hunda isimatana walitti qabatee qaba jaa. Isimatu walitti qabatee qaba. Tawxiida rububiyyaa eessatti dubbatte? Rabbil aalamiin jechuu keessatti khaaliq alaalamiin jechuun maaliki yawmiddiin jechuun maaliki jechuun kun yaani handhurfata guyyaa sanii inni tahuun khaaliq alaalamiin tahuun mudabbir alaalamiin tahuun kun tawxiida rububiyyaa irratti waan qajeelchu dalagaa isaati. Iyyaaka naabudu wa iyyaaka nasta'iin jechuun ihdinas siraata almustaqiima jechuun kun dalagaa jennuuti dalagaa gabrichaati ka tawxiid uluuhiyyaa jechuudhaan beekamu. توحيد الاسماء والصفات ما قال ربي ما قد اسكت دبتمي الله دبتمي جرا ربي دبتمي جرا الرحمن الرحيم دبتمي جرا مالك دبتمي جرا كوني وان اني اسماء جدما وان معنى اسا هيك كان اسا رت قجل صفات ربي كيناتي جرا كوني هندي توحيد نسدين اللي قوس هندان اجتمال الرتاتي اسين قبدي كنافو فضلين اسي توكولا مامتي jechuudhatti akkanatti ulamaan irraa haasa'an. Fadli isii irraa laa tasixu salaatu illaa bihaa. Salaanni isiidhaan malee fayyaan taatu. Salaanni faatihaa tanaan malee fayyaan taatu. Eega salaanni faatihaa tanaan malee fayyaan tahin ilmi namaa dhiira haa tahu dubartii haa tahu matni isii qara'uun faatihaa tana lafdi isii kana qara'uun qaraatii isaa san qajeelfatee tolfatee beekuun akkasuma ma'anaallee dabree beekuun barbaachisaadha. Waan qara'u kan akka ma'anaa beekuuf. Yoo lafzi isaa kana kabaleessu taate salaanni duraa bada. An'amta alayhim ka jedhu kana an'amtu alayhim jedhee osoo qara'e taa'ima tana taa'ii fathaa qabdu tana dhammatti osoo ka qara'u taate salaanni isaa ni bada. Salaanni isaa ni bada ma'anaan quraanaallee ni bada. An'amta alayhim jechuun yaa rabbii kenna warra ati qaraniifte jecha. An'amtutti yoo garagalchee ammoo ka'ani qananiise jecha. Ati maal hambaa qananiifta? Maanaallee hin bade, faatihaallee hin badde, faatihaan baduun salaannillee hin bade jecha. Kanaafuu lafzi isaallee akka gaaritti nama beekurraa fuudhanii qara'uu barbaachisa. Ka dhiiraallee, ka dubartiillee martinu. Hadiisa Ubaadaa ibn Saamit keessatti Rasuulli sallallahu alayhi wa sallam akki jedhan لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب متفق عليه صلاة ننجرت جعنما فاتحة كتابة بنتو كتابة تننقرأينيف إسين أمس فضلي إسير أعظم سورة في القرآن. روى البخاري عن أبي سعيد المعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو علمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. سورة قدوتك قرآن كيسا سورة إر قدوتك سبر سيسو جرنين وصوم سيدك أنا كيسا أمباني ويت رسول الله كان ينقبل أن تخرج من المسجد حديث سن كيسا تدوبة ويت إسام بهو لأكان مالك تشويق جرنين سورة قدو إسي قرآن تنا كيسا إر قدو سبر سيسا جرنانين kani osomasita kanambani yan gara hulada chide man walin de mani bayu daf kanam bara rasula surata kasibar si saranje ter yanin bayu de man rasul wan in hamasa godate dubbi san akajalan dabar ref naqabe jechu arginanka hamasa itti godan sane ittihiman mal jadani rasul sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin sura alhamdulillahi rabbil alamin jetutana sura fatiha jechuda hiya sab'ul mathani والقرآن القرآن الذي أوتيته إسين تربان ديبتو تاتل ليدا تسلاة مراكيسة ديبتو يجودا تقامو السبع المثاني ججون كن كواهن دي لما لما نسي كيسة ديمو ججادا أكما سلاة جدو تياب جدو قبر الشكيات تقودة ويتجادو كنو مثاني لجان لما ني معنى نسا كون كربي تهي كون كقبر الشاتهون كوني مثاني تهو إسي إردي أجيلشا واجتو أسين ضالين دبتة أسين مغضوبين دبتون كن اللين مثاني دا ويت الذين أنمت عليهم ججو دبتة ور مغضوب عليهم دبتون كن اللين مثاني دا والا ملا ما نكت والمقا مقابلة دبتون كن مثاني تهون كنمرا سلاة كيست اللي مرة كرة تربة ديبو نسي اللي نجرا أكما بيكما تهيت إسين قرآن جعلا أني كنّا مجلانين آية كيست الله كجر ولقد آتيناك سبع من المثاني والقرآن العظيم لغاسي كنّين إسي ثربة دي ديبتو تاتسان آية إسي ثربة إسين دي ديبتو دا والقرآن العظيم قرآن قد داته ججا ويتكنا ماري فضلين إسي تقول ما ميت أقسم حديثني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين جدو تياب جدو قبر جكيات تي صلاتك انا بكلمتي قودي خجر خد لين يعني فضلي اسي الرا وان دان غان قمنه في مجهجه ويتكانا فضلين اسي فضلي غدا جهجه غرا تفسيرات تيو كدي بنوتاته فضلي اسي اكن جهجه يغبيني اكمجن نمني مرتينو اتيادهون لفظي اسي برتو اتيادهون معنى اسي برتو اتيادهون برباچي ساده إسين تنما بكسدي هتك أود دينما إسين بكسدي هتك أود دكان اللي بيكاني كون نمني توكو سنفين توكو مرني توكو الذين أنعم الله عليهم ور ربي نسان كنانيسي سنرى تهو داف مال تهو كسبر باجيس كون كربي نراتي دلاني سنرى كمتا كفاقاتو كون كجلة واللالان سنرى هو كمتا كفاقاتو كان بيكو داف هيكا إسين اللي أكاقاريتي بيكو برباجيسا جيجا دو منم تجوي تسلات افكاي درون دلغو مال ايغ الله اكبر جي دو استفتاحا قراي بودا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جچو قرا كناميتي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم جچو كنا وان شيطان ني ادوي المنامات هي ربين ادوي كينته اسانو تيمي ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا شيطان دينك سني دين قد ادمان ننجدف اما انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير مرنا عيسى ورك رئيسا قبتسن اكبر ابدات حنيف جرسن التوا غر ابدات التوا عيسى ولن اكبر رئيس ابدا عيسان تحنيف ججا كن ورب نفهم كون دين هلكني غياس رفن ججوداف ربي تمكن فتوفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتيت ما كنفت سيغان سي أفضل لأكا كان جدان أعوذ بالله السميع العليم جتت اللي إما جرى حديثة كيسة الفجرة أفضل لسيغة سيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتا معنان أعوذ بالله جتون ألتجئ وأعتصم بالله ربي انتي فما جتودا من الشيطان شيطان الرا ربي انتي فما جتا شيطان نكوني مالي شيطان شيطان الرامغا فتن كوني مالي ويتجدن كل عات متمرد من الجن او الانس شوفوما اسا ديدا امري ربي ديدي امري ربي قبلو ديدي اتش بهجهج بدو ما كيستي كدانغا غي نمرات هنا جن الرات هنا كنرا مغان فدجهج كنرا مغان فد شيطان جچون كوني من شطنا شطن الرافو دمي وهو البعد رحمه ربي الرافقاتو رحمه ربي تي في كل خير الرافقاتو اصل معنى نساء شيطان يجون ككل خير الرافقات يجج سواء كان من الانس او من الجن نمراته رشاطين نمر الله نجرا شاطين الانس والجن شي جن الله نجرا نمراته جن الراته إسا وان خيري تهمر الرافقات سان الراس التمغن فد كخير تكدان ارغبن وان بديم لاجج إسا سان الرايا ربي نتي سيج الرجيم يجون اي المرجوم ضرب ما كتهجج انكم ضرب ما كته دوبا كوني شيطان الرامغن فتودا سنت انسن امتي صلاه دوبا مال جد اي غربي وفيت التمغن فته أما ربي وفيتي غرغار صفتا صلاة كان كيستي تهدي قراتي كيستو تهدي أكا ربي نوان كان كيستي إسا غرغار مال جده بسم الله الرحمن الرحيم جده ربي وفيتي غرغار صفتا معنى بسم الله جده مالي دورا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سيغا نسي أكا كان معنى نسي بسم الله maqa gabbarama haqa sanitin gargar sifadajja bismillah allah jachun il ma'bud bihaqqin isa haqan gabbaramat il ma'luhu il ma'bud bihaqqin isa haqan gabbaramat hisanitti gargar sifadda arrahmani rahman jachun awalan allah jachun kun la yutlaqu illa ala allah azza wa jalla rabbir ratti malegatin ifam allah jachun إِذَا حَقَّ أَنْ غَبَّرَ مُوسَى الرَّتِمَ لَهُ اللَّهُ جَجُّونَ قَدِ انْدِيفَمُ إِلَٰهُ جَجُّونَ مُ إِذَا حَقَّ أَنْ غَبَّرَ مُتِ لَهُ قَدِ انْدِيفَمَ إِذَا دَرَ أَنْ غَبَّرَ مُرَتِ لَهُ إِلَٰهُ جَجُّونَ قَدُ مَدِيفَمَ وَلَكِنْ كَاللَّهُ جَدُّ رَبِّ الرَّتِمَ لَهُ قَدِ انْدِيفَمُ الرَّحْمَنِ جَجُّونَ أَيُّ ذُو الرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ أَبَّ رَحْمَتَ بَلْ أَدَاكَتَهِ كَرَحْمَتَ دَانْ غَانْ قَمْنِ رَحْمَتَ بَلْ أَقَبُ جَجَّ رَبِّ الرَّحْمَةَ كَنَ مَيْكَ أُومَ جَ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ dibato ko umet sagaltami sagal ubirat hambise takka gadibuse khala in kuni marti sanuma rahmata wali gorajadan haga dabba len hayawan len ilmo ufi irramil ulqabatu takka waytisin harmahut rahmata rahmatu matakitti sanirra thanalle achi debise akhirati ammo rahmata dibasanna ma fagoda kanaf jannatati rifachun takawan ninjirref وان سيناس تكون نجرف وان ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين وان اجول التجس اتجبجت قلبي لن اتجمد مالي وان بران جرف رحمتك انا هندتو اجت الكاي ماجر ولكن سنرغتو يو اسيتي تولاني قجيلاني خراقبتني الرحيم جچون ذو الرحمه الواصله ابا رحمتا رحمن اساسن غبروت اساتي تيجتو كتهججا رحمن نساء قبروت إساتي تك أجيجيت كنافو وكان بالمؤمنين رحيما مؤمن توتا رحمتا قد آفيته والنجنوب رحيمين كله علاقة بالمخلوق مخلوق التي أجيه دامك أبجي جولا في جلان دوبو يتمانا نساء قبابنا تكالته متعلق نساء كوني مالي ويتجدان إساتي ررا جار مجرور باسمي جلوكوني إساتر الرأوة تجدن أولا محزوفة الرأجة وليقال مرتي والرأبياء إتي وليقال إني محزوف وان قتمي تقوط الرأجة وليقال قروا واني قتمي سوني مالي ويتجدن تعيين إساك إساتي والأبان الصحيح والراجح إرّا كفكاتو قبابنا تستري تفسير وان باب نحوي تتكاراني تفسير إسا إِرَّا كَفَكَّاتُ جَدًا وَنِّكَ تَمِسُنِي أَنْ يَكُونَ فِعْلًا مُضَارِعًا خَاصًا مُؤَخَّرًا مُنَاسِبًا لِمَا سِيقَتَ لَهُ الْبَسْمَلَةِ فِعْلِي تَهُودَ فِعْلِي سُنِسْ فِعْلِي مُضَارِعَ تَهُودَ عامي متي خاصي تهودا رحيم الرابودا كآني تهودا بسم الله الرحمن الرحيم إيه جدت كقدر متهودا أما مناسب اللي ما سيقت له البسملة وان بسملان جد أمتف سنين كوالفكات تهو بسملات أنا بكهدو تجد بسملان ويتواقرات اللي نجد بسم الله الرحمن الرحيم جدت ويتواقرات ويتوابر رئيسة اللي نجد بسم الله الرحمن الرحيم جدت ويتكنا ما ويتقراتي يوتهي أقرأ ججودة في إلي مضارين بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ وكنا مجريت مقاربيك ياتي انغرغار صفات كوان برات انغرغار صفات قرأ قراتي قرآن كان قرأ كتب وان برئيس كان برئيس إستي غرغار صفات دي ججا ما ريفي أتي لا حول لي ولا قوة إلا بك والرجل أني ما لو هي اللي انقبو هم لو هي اللي انقبو سيما لي وان مرر برات ورأج إركسو ججو أتي كان في ججا ويتوا كتب دولي ويتا كان الله بسم الله الرحمن الرحيم جتا حالا كان لمان كيستي قوتة جتا حالا وانياتا كيستي حالا لمتا بسم الله كيستي جدامتو حالا نياتا تي حالا نياتا كيستي بسم الله جتشو قفا سنان بسم الله هكنا راجين دبر سيتو ويتا واقر راتو أمو حالي سدفا دا بسم الله الله أكبر ويتا برا أمو كدعائي ولين نوفي بسم الله جتي وان براءة قراته بسم الله الذي لا يضر مع اسمي بسم الله وضعت جنبي بسم الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك بسم الله جتي وان براءة قراته دوب ويتكان مرة واني أتقدرت هو مدلقه في ديم تساني أما كقراتي في ديم بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أكجتوتي معنى نساء أقرأ سنفاني ننجت رئتي معنى نساء أجتر الرأك أفان أرباتي كانتو إرسهي هاجران دوب إيغا سنجتي ربي تبغم فتي ربي كيتي غرغار سفتي غجتي مالتي سنت سمبودا الحمد لله جتكون تسنت الحمد لله جتكون كوني مقا فاتحاتي سورة الحمد لله جتكون اللي نبيكمتي سورة الفاتحة جتكون اللي نبيكمتي وانسين بنتو كتاب ربي تاتف أكما سنة السبع المثاني توربان دي ديبتو جيجون اللي نبيكمتي أم الكتاب هذا كتاب هذا جيجون اللي نبيكمتي سورة الصلاة صلاة جيجوران اللي نبيكمتي وان صلاة نسيم اللي فيان تانيف قسمت الصلاة بيني وبين عبدي جيجون كوني فاتحة قود جيجودة دليل لي إغساني إذا قال الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين يو جد قبرتك إيا ربي مال جدا حمدني عبدي قبرتك يا نفار سجد ويتكن مارك قسمت الصلاة جونسون قسمت الفاتحة فاتحة تنقود جدودة صلاة جدمت واني وممتف مالي لأن الصلاة لا تصح إلا بها اسيما لي صلاة نوان فيان تانيف أكس جدمت جدجا دوبا أكمسا سورة الرقية اللي نجدمت وان اسيدان دواغر اللي نرقمي ورّا نمتجا بوتين جنينتي ورّي دواغو دي أجرتي أجرافو داتي غلاني رسول تي ويتهيمان مال تسيبيسي سي أنها رقيا إسي رقيا تهو مال تسيبيسي جاني رقيا يجون وان دوانغو داتان جججا سورة الرقيا اللي سن الرافو داني نجداني ني مقاني سي هدو دا كيسا كوني مقابي بي كمالا دوبو يتكنا سورة تنا اتعانسيت ربي وفي فارفتكام ايغا شيطان الرامقام فاتي ربي تغرغار صفاتي الحمد لله رب العالمين جي ربي وفي فارفتا كان دورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جاچون لفظين كوني سنة كيسي تلو في مالي قرآن آميتي مقام فات دايشو تلو في مالي لفظين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جريا كانت لفظي قرآن آتيميتي ولكن سنة دا إسي تنا حكمين إسي قرأوا دا جتشو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتشو كان بسم الله الرحمن الرحيم جتشون هو إسين تني فاتحة الرحيم فاتحة الرحيم تي كوني يا إيقود دا قبا جدو علماء آتي تي دورا بسم الله الرحمن الرحيم جتشون قرآن بسم الله الرحمن الرحيم جتشون بعد آية سورة النمل الراتهيتي بعد آية غري آية سورة النمل الراتهيتي وإن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم يعني بعد آياتات جتة آية كاملة مت آياني إنه من سليمان كن اللي ولي إنجيل بعد آياتا سورة النحل الراتهي إذن إسين قرآن جتة إسين قرآن طيب فاتحة إرّا آية فاتحة إرّا تهمو آية فاتحة إرّا تهمي تجتة يود في أستي خلاف ججبة جرجدو لما أتدي كوّر غرين والرفاتها إرّاهي جدد آية تكو إسر ركاهي أجر على كاو تجرا ورشافي يافا كراخن رديمني والربرا ورك مالكي يافا لك إسين سورة آية فاتحة إرّاته متي آية أمس أكسما خندر راهو تهيمتي فاصل ما في جدوك آيام تمالي جداني شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه جدك خانات ججبا راجحني أقوال علماء اسم فاتحة الرحيم تججتو صحيحة جدان أقوان دليل إساني مالي أقوان دليل إساني حديثك أسمت الصلاة بيني وبين عبدي جدوكانا حديثني جدو كيا في جدو قبر جكيا تتي صلاة قود فاتحة تنا قود ويتجر إسر إذا قال الحمد لله رب العالمين حمدني رب حمدني عبدي ويتكنا وسو إسين كف فاتحة الراتة هتاتي بسم الله الرحمن الرحيم الراكعة بكي قودة كان في جدو إسين فاتحة الرامي تججو تصحيح جدا أقسم أولين خلافة كان جالا به داف كرأومته بريد حديثني براك إسان حجان قولة تنين كما علماءني رسول دبان لي صلاة أبي بكر دبان لي صلاة مرتنو لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم جتشو كان ورق ابن حجر فاكم بيتا لا يذكرون جتشون كن لا يذكرونها جهرا الفودانين دبتني قكبتني قرآن جتشو دا سنان قكبتني قرأو دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جتشو في بسم الله الرحمن الرحيم جتشو لي قكبتني قرأو دا خلافة كان جالا به صلاة كيستي إسيد إيسو مدابوتو إيسو مدابوتو أولادا جتشو تفكات قرو فاتحة الرامتي جتشو صحيح جران شيخ نوثيمين دوبا الحمد لله رب العالمين جدا كاما سنتي أنسي ربي وفي فارفتا الحمد شفت فاروتو جدا وان فاروته هندنو لله رب ما قفافي الحمد ألينتن تفيد الاستغراق جميع النفاروج جميع المحامد والنفاروت هندنو لام لله جتون اللين اختصاصا في جيران مختصة به جتا رب ما قفت هل نيتو دا والنفاروت هند فارفمان وهندك ست فارفمو رب ما قف الله جتون مال جنرف هو المعبود بحق اسحاق ان جبر ماته رب العالمين الله جنسون رب العالمين خالق العالمين أوما واهند كته كواهند أوم جتة كواهند أوم صفة لله سنيف صفة جان رب جتونكن عالم جتونكني كل ما سوى الله وأن ربي ملجرهند عالم مجران وأن ربي ملجرهند نمني لينك كيس جرو جني لين ملائكة لين وأن برال لينك كيس جرتو جميع نوان ربي ملي جروهن دي عالم جداما حمدي جتشون كوني مال يوجد معنى نساء حمدي جتشون معنى نساء وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم وصف المحمود فارفما سنهمودات حمدي جتشون وصف المحمود فارفما سنهمودا بالكمال سفقوتو تاتين همودا في ذاته ذات ساكي ست الله وأقواله وأفعاله وأسمائه وصفاته مركي ست وانقوتو تهيني سهيمو علم ربي الرأي ودبات بيكم سربي كيناس بيكم سدانقا قها درما إساء الرأي ودبات الله تصفه بالكمال درما إساء درما قوتو درما واتكتو هجمني دنديتي سايو دبتلي اكو مساني صفات اسامه ركيسه تو اكسمه اذا وصف المحمود فارفما سن هموداتي سدبتودا بالكمالي سيفوا هند كيستي قوتو تاتين ذاتي سا كيستي اللي ومر كيستو سنين سهمودا مع المحبة والتعظيم إسا جالتو في إسا قدسو الأولي محبة يونجراتين تعظيم يونجراتين انتو جنان كوني شرطي جان جبن تايمين فا محبة والانتهون شرطي رجان حمدي كيستي فارون كوني أماس أفاني مالينتهو نعمة وهي أرغت اللي أرغتو بات اللي مرت ربي كيما فارفت إني أرجاته الآفس كواهن دا أومته الآفس واهن درتو إسا إما فارسي تججو سيكنو اللي سيكنو بات اللي بكتانتي شكري في مدحي اللي علماني ولين دبتا وانجرك والده دا مقابوف يو حمدين أكانته شكرين هو مالي شكرين مالي ويتجدن مناسبة حمدين دبتا مكاناف شكرين الشكر هو الاعتراف بحصول النعمة من المنعم الاعتراف أتفرطولا مال بحصول النعمة من المنعم أنا نين كني رب مرة سيكن نمتججو كان اعترافته واني براسي انكنين ولي وريه وهي سيكنين واني سيكن كربي أجي تكل ننجرو جتة اعترافته ذات رب مقفتنا كن نعمانا كن مكان نيمان سيكن مكون علمي تهينا علم تهينا دنيا تهينا بريدو ما تهينا وان براتو تهينا نعم رب سيكن كان رب مقفتنا كن مهد فضل من الله رب مرة كن مرب الرانات تججو كان اتفرته أولا وإقراره بالثناء عليه باللسان أمس نعما سن أكرر أفرت فرات وراتي ربي كي إردت أربا فارسيتي الحمد لله رب العالمين ميكتو إلمد أبيك ربين المناكن الحمد لله رب العالمين ميكتو فيان قبل كان فيانا كن جدت نعما سن أربا شكري قدود واستعمال النعمة في طاعة الله إيقساني نعمة ربي سيكن نسان طاعة ربي كي ستأولجو يو دنيا تاتس هم خيري تندلقو يو علمي تاتس هما خيريتين فجآسو ججواتي ويتكنا شوف لاحظوا تعريف شكري كان كيستي واسد الجرة الاعتراف كجر أكون اعترافني أعمال إيساتي أعمال قلبيتي قلبين اللي شكريني أرغم قلبي جوا دليد شكريني أرغم والإقرار بالثناء عليه باللسان الربان إسفارس ويتجن اللي الربان اللي أرغم شكرين كن أكما سن واستعمال النعمة في طاعة الله وان أرغت سن يعني كرا خيري كي ستباس ويتين جواري حان اللي أرغم جيتش ويتكان ور علماني شكرين يكون باللسان وبالقلب والجوارح الربان اللي نتها قلبي دان اللي نتها يوغم مدي وان تكو أتي ربي فكا اعتقادني كي كججبات تاتي إخلاصني كي يو كججبات تاتي كن اللين شكري مجد أما يو هرقان اللي كنت جت سن اللين شكري مجد أما حمدين هو حمدين لسان عمال انتو شكرين مقابل نعماتي شكرين مقابل نعمة وهي أرغت حمدين أمو نعمة أرغتو أرغتو باتو إما فارسيتا حمدين لسان عمال انتو شكرين أكا جنة كان واسده انتا مدحين هو يو جنة مدحي كجد أمو مدحين ذكر محاسن المحمود تولين ما نمتج فارسي توسن تولين إيسا دبتو قفا حيا أو ميتا جراته دعاته مع المحبة أو مع الكراهة جالتو جبتو نوم جبتو توكو يوم محاسن إيسا دبتو مدحته مدحته إيسا فارسي تجد أمتا إذن مدحين محاسن إيسا دبتو ملي أكا ويتحمدي دا مال تشرتي جنة مع المحبة والتعظيم أكا جنة سان كوني كيست اللالة مججو مده كيست غراغر ما نساني هكا كان دوب ربي كيف عرفت كاستي ربي ججو كان معنا نساء واسده رتي دبتا مجراني الخالق كأوم يجادا خالق العالمين أكمسا مالك العالمين عالم كان هنده هند ورفتو يجو دا مدبر أمر العالمين جتشا أمر عالم كان هنده كغرق قلتو إسو مقوفة جتشا دا معنا سدين كان قبجان الرحمن الرحيم الرحمن جتشو انكوني صفة لما تاتي رحمن جتشو ذو الرحمة الواسعة كرحمن إساء كامبل آجتشا karahman nisa akkam balla arrahim jechun udur rahmatil wasila karahman nisa gabrota sanitti geetu jecha warri gariir rahman ka duniyaa fi akhiratti illee rahmata namaa godhu rahiim ka akhiratti muumintoota qofaaf rahmata godhu jechuutti akkanatti illee fassaruun ima jira rahmaanilleen sifa mubaalagaati rahmaan jechuun kunilleen rabbi irratti malee waan biraa irratti gadi hin dhiifamu rahiim jechuun nama biraatiinillee wassafuun ima tahaa garuu sifuma isaan maltu akka makluuqaan maltutti jechuudha. Tarabbiillee akka rabbiin maltutti, tamakluuqaallee akka makluuqaan maltutti, tarabbii tamakluuqaa saniin wal hin fakkaattu jecha. Maaliki yawmiddiin jechuun maaliki yawmiddiin jechuu fi maliki yawmiddiin jechuuttillee qaraatiin sabiyyamatu jira. Maaliki jechuun kuni eeydul milki saahiba han urfata tinsa kata hejja maliki jechun sun dhul mulki bi dhammil mim dhul mulki jechu maliki jechun dhul mulki maliki jechun dhil ish milki mimi san kasri qarata waita maliki dera kana maliki kun kan urfata jecha kamtu maana kana lama waita walitti qabatan rabbiin mulkii illeen tama isaati mulkiin ta'een nuti mulkii illeen tama rabbiiti mootummaan tama isaati handhuurfatiinsi makluuqa kana hunda handhuurfatu illeen ta'een nuti tama isaati maarree sifti lachuu tama rabbii kennaati jecha sifti lachuu homa rabbiin kenna qabu jecha kamtu irra jajjaba wayita jedhan ulamaani gariin maliki jechuu santu irra jajjabaa maaliifi kullu malikin maalikun cufti malika mootiidha maalikun waani handhuurfata waleysa kullu maalikin cufti nama waa handhuurfatu malikan cufti nama waa handhuurfatu ay malika ta'e namni waa qabu malika marti hin taane marti malika hin taane walaakin kulli malika yaani waan handhuurfatu ni qaba jecha waan handhuurfatu ni qaba jecha akkanatti santu irra jajjaba jaaniin yawmiddiin jechuun yawmal jazaa guyyaa danaanaa guyyaa galataa jecha wamaa adraaka maa yawmuddiin maaluma si beeyse waan yawmaddiin sun waan tahe maaltu si beeysise summa maa adraaka maa yawmuddiin yawmuddiinin sun waan tahe maaluma si beeysise yaa ergamaa keen eegasanii maal jedha yawma laa tamliku nafsun linafsin shay'an guyyaan sun guyyaa lubbuun takkaillee lubbuu takkaaf huma takka handhuurfatu hin dandeenye والامر يوم اذن لله امرين غافس كم مرب كربي قف اجج امرين كربي قف كنافو غيا سن اسا ولين كواهن اورفتو تقول لينون جرو وهن اورفتان غيا سني اسو ما قف اجج وان اسا ولين وهن اورفتو تقول لينون جرو دوب اسا كان مالف نياد تشي سوي تجدان اكا غيا سني فكر فوينوف غيا سني فكنو تكر فوينوف rabbiin nu yaadachiisa guyyaa kana guyyaan guyyaa hisaabaati guyyaan guyyaa jajjaba guyyaan yawma laa yanfacu maalun walaa banuun guyyaa duniyaalleen homaa namaa hin goone guyyaa ilmaanillee homaa namaa hin goone guyyaa wanti tokko isa keessatti namaaf hin tolle jecha isa kana yaadatuu barbaachisare rabbiin akkanumatti salaata keessatti guyyaa keessatti marraa 17 yoo namni fardii qofa ka salaatu taate marraa 17 yawmaddiin dubbatamuudhaan waliin guyyaa kanaaf ka kurfaayaa jiru hagam akka tahe rabbuma tokkochatu beeka warra guyyaa kanaaf kurfaa'u rabbi nu haa taasisu sanitti aansee maal jedha iyyaaka nacbudu wa iyyaaka nasta'iin iyyaaka nacbudu sima qofa nacbudu gabbarra yaa rabbii keenya sima qofa gabbarra wa iyyaaka nasta'iin sima qofatti gargaarsifanna ammas sima qofatti gargaarsifanna iyyaaka nacbud jechuun kun iyyaaka jechuu kana dura dabarsuun kun hasriidha farada jenne kuma reefu si qofa nacbudu gabbarra si qofatti gargaarsifanna gargaarfatiinsalle ka duraa kun fiihi tabarru'u min ashirki shirkii irraa qulqullaa'utu keessa jira si qofa gabbarra wayta jedhu laa nacbudu gayrak jecha ka biraan gabbarru jecha kuni taxqiiqu macanaa laa ilaaha illa allaahu jechuudhaati jedhan nafyan wa ithbaatan معنى لا إله إلا الله قبرمان هكا سمالين جيرو وان سي اجتي قبرم مرتد اران قبرم تيجون سن إياك نعبد ويجون كن حسرين كن أكاس فرادا معنى ما لا إله إلا الله تيجون أجان دوب نفي في سبان نكون آياتو تبراك ستي سريحة هيلة رفاجرة ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب ما قف قبرا والرب أجت قبرا مرة فقاد أججا كنا فيه في إثبات آية براك يسد اللي فمن يكفر بالطاغوت نمني والرب أجت قبرا مت كفري ويؤمن بالله رب التأماني فقد استمسك بالعروة الوثقى لقافا نونج إنك أباته إسلام ما نمهر كامبانك أباته ججا وإذا كان ماري خدراكن تبرؤ من الشرك شرك الرقل كله دا وإياك نستعين ججون كنمو تبرؤ من الحول والقوة ملك أباته في جبينك أباته الرقل كله دا وتفويض الأمور إلى الله القادر قال ربي دندها تهيسا نت أمر أج إركسوراتي ستجك النتات أن يومام اللينك أبو جبين اللينك أبو جبين في تكبادوات جبين اللينك أبو جتة أكا كان اعتراف تهوداتكم فإذا استعنت فاستعن بالله يو غرغار صفت اللي رب ومقفت غرغار صفت مالي واني براك اتغرغار صفت ننجر كبراك اتغرغار صفت ننجر ربي كان أجت إسو مقفك اتغرغار صفت دعائي كيست اللي كرسول صلى الله عليه وسلم معاصفة برسيسا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أكنا جراني دعائي كيست اللي يا ربي كي سيادتو إرت الله يا رب نغرغاري سيغلطون فتو إرت الله يا رب نغرغاري عباداتي تلچو إرت الله يا رب نغرغاري أنهم ننقبوا فينهما قطون دنده يجا لا حول لي ولا قوة إلا بك سيجو تاتي مالي ججا دوبا يكا كان جدي بودا كونس فول ربي دابتت سيك اوفا غبر يا ربي كانك هبيران غبر سيك اوفا غبر جديتما صلاه سنه قد به شركي دلك معنان اياك نعبد وكن نغلي غفكن سيك اوفا غبر يا ربي كان جدي يوجي غبه وان برا غبر يوجي قد به وان يكوني مخلوق كان نفي في ضري الركجيل نفي وانا ما قد انجتشو وانا ما قد انجتشو فيوكا صداتو تاتي معنا جد اكنا بيكي نمتجكون معنا وان فول ربي دابتي جد اكنا بيكي ميكتي كمني حلال سيك اوفا قبر وصو نمني تقرر سيكا نان ستر في ان سيك اوفا جالت دسين جد اجي قد بحي اكاتي كجب دو نمتجسون وصو ارغي كبرال لي اكاتي جالت اما اللي دي بتي اسرا وصو اسرا متي برمتا تكا تربانيت اما اللي سيك اوفا جالت دسو جتيني غاري جري تنا له سو مجال سي سو صدف عليه تدي بما سينجد مخلوق انك كيتي اتي خالق هو متك جلان دكن لا تخفى عليه خافيه كون اتياد دوفي وان قلبي تي كيس يا السر واخفى وان اتي دوي تي تسند دكتو مركبيك سيق اوف غبر يا ربي كي نسيق اوف غبر جت فول سادات ويتچي گدي بات شركي ستي گوتو سلان كيسون اكمته جچي كيسون اكمته كيجب هغم گو غويتي مرة قرة تربة كان جد يو سنة صلاة بات يو سنة صلاة غير فرطما شنتما دي ما غويت غويتك كيسد ربين حقيقة محافهم سيسو دوبا يغا كان جد إبودا إيغا ربي وفي فارفتي أمس إبادة لربي سنيب كل كل ليس جبين وفي إرالي كل كل الله جد إهدنا الصراط المستقيم نوكا جيلتي يا ربي نوكا جيلتي الصراط كرا نوكا جيلتي المستقيم خران سوني قرار جلتا في كجيلا غبا المستقيم خرا ديريرا يا رب نو كجيل خرا اسي اتش قبان قبن كوني اسلام ما خران ديريران كا اسي اتش قبان قبن ان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل كنافو مستقيما كنون ان خصصي مالي فيره سبل كن تجرا سبل سندمو متي خرا ديريرا كن يا رب نو كجيل تججا سبول سيو سينان ربي مال جده فتفرق بكم عن سبيله خرا ربي الرئيسين انباد اجاجا تره سيو سينتان خرا ربي الرئيسين انباد كنافو خرا ديريرا نقا جيل سيججو كنا خرا تايجا خرا ديريرا سنم اللي ega jumlatti karaa diriiraa jedhe ammallee kanarra achi bayyansa. Maal jechuudhaan siraat alladhiina an'amta alayhim, karaa warra qananii guddaa isaaniif gootee san jecha. Karaa warra ati isaanirratti qananii goote, ka isaan qananiifte san, yaa rabbii kiyya, karaa warra isaan qananiifte san, qananii isaanii goote, ka isaan qananiifte. Wayita jedhan qananiin asitti isaan qananiifte jedhan tuni tami wayita jedhan an'amta alayhim, ka qananii isaan qananiifte, qananii isaanirratti goote, bikamaalil hidaayati liddiin, diin kanatti hidaayaa guutuu kenniteefi akkuma isaan ihdina nu qajeelchi jedhan sanitti kamaala hidaayaadhaa kenniteefi isaan qajeelchitee karaa qabsiifte akkuma san wa kamaali tafdiili fi dunyaa wal aakhira, duniyaaf aakhiraa keessatti caalaa isaan taasifte khayrul bariyya, uumaa irra caaltuudhaa isaan taasifte wa kamaali ljazaa'i fi laakhira, ammas jazaa guutuu kenniteefi aakhiratti warra isaan qananiifte san karaa isaanii nu oofi jecha. Warri akkasii sun aayata biraa keessatti rabbiin aayata suuraa An-Nisaa keessatti nuu hime wa man yuti'i allaha war rasuula fa ulaa'ika maa alladhiina an'ama allahu alayhim min an-nabiyyiina was siddiqiina was shuhadaa'i was saalihiin wa hasuna ulaa'ika rafiiqa. Khayrul bariyyaan caalaan waan rabbiin uume asnaafni mu'mintoota sinfiin gosti gabroota rabbi nabiyyoota eegasani siddiiqtoota warra nabiyyoota san dhuga oomsee akka gaaritti washuhadaa warra karaa rabbii keessatti deemee du'e wasaalihiina ummata gaggaarii kun sinfiin kun afran sinfii gaggaarii rabbiin khayrul bariyyaa jedheensani waxasuna ulaa'ika rafiiqaa jedha. Waa tolee bareedee jedha jarasanii waahila tahuun, waahila jarasanii tahuun waa tolee bareedee jedha rabbiin warra waahila jarasanii rabbiin haa taasisu. Wayita kana maarre karaa jarasanii san filatu jecha, karaa mumintootaa san filatudha. Tafsiila godhe eega jumlatti kadhate ghayril maghdubi alayhim waladdaalliin, karaa warra irratti dallanamee kan tahin, karaan irra nakaahisiin jedhe sun yaa rabbii kiyya, siraata mustaqiimin an jedhe sun, karaa warra qaranii irratti gootee kan jedhe sun ghayril maghdub alayhim, karaa warra irratti dallanamee kan tahin. Shuufu usluuba qur'aanaa kana reefu an'amta alayhim, ati ka qananii goote jedheen, asitti ghadibta alayhim jedhee ghadaba kana rabbitti achi hin qabne. Almaghdubi alayhim, ka irratti dallaname, ka atillee irratti dallante, ka gabroonni keellee malaa'ikaan irratti dallanan, ka insiilleen irratti dallanan jecha sirriillee kana qaba. Ghadibta alayhim osoo jedhe rabbuma qofa irratti dhaabata. Ammoo maghdubi alayhim, rabbiilleen itti dallane, gabroonni rabbiillee itti dallanan, insii fi jinniilleen martinuu itti dallanan jecha. Lammata ghadabas rabbitti achi hin hirkifne, akka ni'imaa isatti achi hirkise san ghadaba rabbitti achi hin hirkifne. Rahmanni rabbii, rahmanni kiyya sabaqat ghadabii jechuun sun kana irratti illee sariihatti ufitti hirkisuu dhabee akkanatti rabbiin fiduun kun sabaqat ghadabii jechuma kana keessa jira. Rahmata wayita rahmata ufitti sariihaan ufitti qabeet mul'ise an'amta jedhee jechuudha. Kunire akkana jedhaatii nakadha jechuu waan rabbiin nu barsiisaa jiru. Almaghdubi alayhim, warri rabbiin irratti dallansuun irratti godhame sun, warri irratti dallaname eenyu? Alyahuud, warra beekee haqa beekee osoo haqa beeku jallate Yahuuda, warri osoo haqa beeku jallate haqa qiyaamatti osoo haqa argu irraa deebi'uu dide morkaaf takkaa waan biraatiif takka akkamitti darasaa tanaafi qaallicha kanaafi jedhee warra itti himu kana mokkoraa isaatiif dide sifuma Yahuudaan qabdu kana qaba jedha. Namni haqa argee haqa beekee osoo haqa beeku haqa san irraa jallate warra rabbiin irratti dallane kun irra jajjaba. Waladdaalliin, karaa warra wallaalaan dabeellee kan ta'in jecha, wallaalaan jallate kun akka nasaaraadha. Nasaaraan shari'aan baranne shari'aa baratuu dhabaniit garuma argan deeman, garuma ummanni Yahuudaa oofe deeman nasaaraa. Ajjeefne jennaan illee ajjeesan jedhaniituma jala deeman, ka isaan silaa rabbi jedhanii itti amanan, takka ilma rabbiiti jedhanii ka itti amanan. ويتكنا مارة سببني ضلالة وعلم جتة نقرسي سايان سببني جلنا وعلم إن تكف هذا بيت بكم سوالين عنادة جلته الآتي حق بيت أكا أمني قريشي رسولك صلى الله عليه وسلم وصوم بيك أن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أكا إلمان وفي بيك نت وصوم بيك ديدني جلتا ما لون ديدني جلتا نيف عنادة عنادة ديداف ديدني جلتا كوني وري وصوم بيك جلتا مال جنة إنو تركب سيفهم أمتما يهودا كأصوم بيك جلتا سنتي لقب سيفما ور ربين إرتي دلني جيجو ور نسارا دا موشري أمبراني واللالان كرامالي ديما نمني وانبي نريوا بالليس سنين كرابا دي ديما يوكا هن هنكي سوان دلقوسن يوكا برا دبرسا ما لي في على بينا تنتاني كنافو شريان وانبي تن دلقا وانبي نرى دابت داواني جيجو تنما جيجوف كان على بصيرتي تها قويا أدي شرع الرواني كوني حلال حرام جتشو بيكا دور وانواني سان بيني تندبنا جتوب والله لا يودا لغن تكا برا دبرسان تكاني هنكسان تكا أكاملتي دلغن أكا سلايسين دلغمو قبضو ديساني سورة سيد أججيران كوني دوبا نمني والله شريعة براتو دبي ضروريات شريعة علم نمات إيرهاتو دبرتيهاتو براتو مالي جنة درقام ضروريات يجون وان الرهافين سنجر نمني مرتنو وان عقيدان إساء التين صحيحة تعتبرتون درقام وان عبادة إساء التين صحيحة تعتبرتون درقام أكت صلاة أكت صوم أكت طهارة وان عبادان إساء الترر تكان براتون درقام أزرين قد مبان فديك أنا كيزت براتوك أنا ما نقول دولار راج مال برات أجتون انتهو ربين الرئيس قافت كنافو واللالا يودا لقس إير نتفقاتا يعني ضالين ورا ولا لان جلت كانت فكاته جاء ويتهاك كان قراني اسينغان صلاه كيسهاته صلاه الرالهاته مالجدان امين يا ربي وان تبني كان وان كدني كان يا ربي نوف اواد استجب جچو معنا يا ربي كدا تن نوف اواد جچا اسيلن قران الرحيمتي قران الرحيمتي آمين جتون قرآن الرحيم تقرأ هذه السيئة كيسة رفتت يو إمامن ولا الضالين جري صلاة كيسة اللي فقولوا آمين آمين جدا يا ربي نوفك إبال جدا جتوت شريعنا جج ما لجنان نمني آمين نساء آمين ملائكات والقن نمت ربي نساء رارم جتوت جرا ويتكنا مار نمتج صلاة كيسة قرأينا صلاتان التي قرأينا والضالين ويتجدان سنبودا آمين جتشون سنادا معنان يا رب نوك إبال جتشودا دوبا فاتحان أككنا فكاتي وان كان كيستي وان إسي الرافود أمو وان إسين الرتك أجيل كتمالي ويتجدان بسم الله أنجل قبون كوني أكو موال جنة ربي تقرقار صفاتودا نمني أمري توك أمري مهمي أمري ذيبال وان مهمي تكويتا دلقو داف ديمو ربي ساتي تغرغار صفتو دافي بسم الله ججوك أبا ججا بسم الله جدي حولي وفيتي جبين وفيتي مال وفي الرقل كله ربي تغرغار صفتوك أبا إيغساني ربي وفي وان إسا ملهن دان إسا فارسوك أبا إيغ ربي وفي فارس بودا سنبودا دعائي آدابني دعائي اللي أكاكنا جيتشا دوبا سوران توني أنواع توحيدة هندا والدتي قبطة خرائي ستي نمطي جيسو اللي واغ والدتي قبطة خانمارا فوائد إسي الرابيكو برباكي سجيتشا إيغساني مالك يوم الدين جيتشو خانا كيس ستي أماس وان سيادتون قويا آخرا قويا ججب قويا كيستي وان دنيا تنا كيستي دلقى نمني مرتي جزاق الفموسان إساسان أكا جبا يادتني إساف استعدادتهون برباتشي سادا ديرك أما جيجو إرتك أجيل جيتي أكو مسان إيمان نقوتون ibaadaa rabbiif qulqulleessa maleen argamu iyyaaka nacbudu iyyaaka nasta'iin jechuun wanni irratti qajeelchi kamaalli iimaanni iimaanni nama yoo nafiif isbaata kana haqiiqaa isaa beeyte ibaadaa dalaydu rabbiif qulqulleessite waan rabbi malee jirurraa qulqulloyte shirkiisanirraa qulqulloyte jette malee iimaanni kee siif hin argamu jecha iimaanni kee siif hin argamu akkam san rabbiirraa gargaarsa barbaadda waan humna hin qabneef duuba adaaba du'aayii keessatti rabbii keetti irratti faarsite rabbii kee faarsitee salaatala nabiyyii buufte eegasanii du'aayii san kadhatta ihdina siraatal mustaqiima jechuu kanaafi naabudu nasta'iinu jechuu kanaaf ihdina jechuu kana jam'iin godhuu kanallee ulamaani waytti irraa dubbatan kunilleen adaaba du'aayii irraa tokko jedhan maaliifi gabrichi kun dalagaa ufii tana tuffatuudhaaf jecha kophatti ihdinii jedhee aabudu ka jedhee akkanatti rabbi ufii irra fiduu irra gabroota rabbi kama siraaxa alladhiina anamta alayhim jedheensan keessa seenee ta isaaniitii waliin dalagaa ufii tana tuffate yaa rabbii kiyya dalagaan tiyyatun yoomata si biratti laaftuullee taate taasima biratti deeffamtullee yooka taatu taate ambasan keessaan an darbin jechuudhaaf warra saalihitoota sanii waliin reeka namara dalagaan isaanii hin deeffamtu achi keessan oolchi jechuudhaaf walitti qabiinsi kun argame jedhan kunilleen adaaba du'aayii irraa tokko eegasanii ammas xariiqa saalihitoonni seenan seenuun barbaachisaa jecha karaa saalihitoonni deeman deemuun anbiyootaa fi shuhadaa fi siddiiqtootaa fi saalihitoonni deeman kana deemuun barbaachisaadha karaa warra jallatee beekaan jallatina wallaalaan jallatina karaa warra jallatee irraa fagaatuunis akkasuma dirqama barbaachisaadha irraa fagaatu barbaachisa jechuun gabaabinatti faatihaan akkana fakkaatti faatihaa ulamaan yoo irraa dubbatan hiikaa isii ulamaan gugurdaanuu hiinee fixuun dandeenyu hiikanii fixuun danda'an jedhanii marattuu waan hunda isii hin dhaqqabne garii isii illee taatu irraan dhiisanii warra waan dhagee kanaan fayyadamu rabbi nu haa taasisu warra waan dhagee kanatti dalagullee rabbi nu haa taasisu warra itti dalagee illee argatu rabbi nu haa taasisu darsiin keenya karaa sumarratti dhaabata wa sallallahu alaa nabiyyina muhammadin wa alaa aalihi wa saabihi ajma'iin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.